ومن آل سنة أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات من ذاك الذات من ضرورة من ضرورة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله زيد وكل ما عن رتبة الحسن قصور والضعيف هو أقسم كثور. أيوة تقدمنا سابقا أن وأنا كنظن أحسن شيء نديروه مشو ماذا هو هذا مزيان وهو موضح أحسن زعماء ماشي زعماء. قال شو قال وكل ما والضعيف هو أقسم كثور. أيوة تقدمنا أن الحديث ينقسم إلى أقسام باعتبار مرتبة صحته ورافعه الأقسام صحيح حسن طيب. لكن المؤلف رحمه الله هذا المؤلف صلى الله عليه وسلم المسلمين قال يودي ومعقول قال يودي الحديث ينقسم إلى خمسة أقسام صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. أما الأقسام التي يستدل بها وهي حجة هي هذه الأقسام الأربعة الصحيح بنوعه والحسن بنوعه. صح لذاته تقدمنا وما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى غير شذوذ من رحمه تقدمنا. الحسن هو ما يرويه عدل خف ضبطه إيش بسند متصل من غير شذوذ من رحمه خف ضبطه مش كيد لأن الصحيح هو العدل التام الضبط لا هو هذا أخف الضبط يومي يعني ذيك الراوي ما عندوش الضبط ديال الراوي ديال الصحيح الضبط يخفف الضبط يخفف قل ضبطه هذا هو الحسن ياك. فإذا كان مثلا الحسن يعني روية من طريق واحد بهذا الشكل وهي مثلا رواه العدل الذي خفضته ايش بسند متصل من غير شيء من الآلات عنده طريق واحد ما عنده شيء أخرى اسمه حسن لذاته حسن لذاته. إذا رواه عدل فيه ضعف فيه ضعف في معاش ضبط فيه ضعف إما في الحبل أو كذا أو كذا ولكن روية من طرق عندها في الطرق هي التي جبرت ضعفه ما كانش الضعف ديالو شديد يجي يقول حسن لغيره لأنه لم يروى لأنه إذا أتبرع طريقه لكن إذا جمعنا الطرق جمعنا الطرق التي الحديث فيها الطرق الأربعة ولكن الطرق هي ضعيفة جدا هي التي جبرت حينما اجتمعت الطرق جبرت سيرة حسن فكان حسن لغيره. حلو الحسن هي تقول نعم عنده طريق واحدة ولكنها طريق فيها عدل ضابط قل ضبطه بسند متصل لا في شذوذ الى الاخر. الصحيح الصحيح كما قلنا اللي هو عدل يروي عدل ضابط يعني تم الضبط كما عدا الى اخره من غير شذوذ من الاعلان بسند متصل يكون صحيح لذاته. عدل ضابط ولكن خفيف جدا ما في شذوذ مثل الاعلان سند هو متصل لكن يعني طرق أخرى إما تساوي هذه الطرق التي لهذا الحديث تساوي مثلا كلها فيها مثلا روية الطريقة حسنة عدل الضابط خفض الضبط إلى آخره كيف ترفع يرتقي ذلك الحديث تلك الطرق التي سويتها فيكون صحيح لغيره وطريق ديرو يعني فيها عدل ضابط ولكن الضرب ديرو خفيف سبب مستفصيل وبتاع. عنده خرجت يعني انت الطرق المستويه رقته الى الدرج صح. هذا هو. اما الذي نزلت درجته هو مشي ضابط ضعيف ولكن بعض الأنواع كان بعض الشديد الذي دين جدر كان بعض الهواء في أخي بعض في الكتاب في المطرور بعض هذا الأنواع خريدة لكن يعني عنده التنين كبير أو يقول في المطرور جدا هذا كل ما يجب. إنما الحديث الضعيف هو الذي يكون لا يصل إلى درجة حسن وطبعا إذا لم يصل إلى درجة حسن فليس إدراكي فعنده يقول واحد فالضعيف هو أقل من الحسن ومن الصحيح من الأولى إذا كان أقل من الحسن فليس أقل من الضعيف والضعيف لا تجوز روايته إلا بدليل الذي صيغة التمريض روية روية العلماء كان حديث يصحح ويدخل فيه قال او روى ابو العلاء اخبروني على رسول الله بصيغه المريض قال لك والا اذا كان الانسان يعرف ان الحديث ليس بصحيح ويرويه على انه صحيح يكون احد الكريمين عن الاسلام يذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لو جاء مثل قال من حدث بحديث يرى انه كذب او يرى هو أحد الكريمين أو أحد الكريمين ويكف الوزن إما الكريمين أو أحد الكريمين يعني ينتظم ينتظم في سلكي ينتظم على رسول الله فإذا ينبغي لأهل العلم أن أنهم إذا رأوا أحد ضعيفا يبينوا درجة درجة ضعفه حتى لا يثق العبد العامة لأن دائما هو لحد يختلف ما في

المنقطع المرتاد المضطرد الاخر الانسان هذه الجن من بني بديك من الله فابو حديث ان النبي المرفوع من تكون المرفوع قلت الحديث باعتبار قائله ينقسم الى شخصين هذه ما هي الحديث باعتبار قائله ينقسم الى شخصين باعتبار قائله غير اعتبار صحته او ضعفه ينقسم لتقدم باعتبار قائله التقسيم بما تقدم باعتبار ما صحته ما يعني درجته او ضعفه باعتبار قائله ينقسم الى شخصين حديث مرفوع حديث مقطع حديث موقف وما جابوش قال لك الموقف قال لك انه مختصر الحديث المرفوع ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم واضيف من المرفوع الحديث الموقف ما كان موقفا على الصحابه وحديث المقطع هو ما كان دون الصحابه التابعين لكن من قائل لي لا ادخل عن هذه السنه من قائل ما كان من دون الصحابه تابعي او تابع السنه العامه اي المقطع المرفوع هو اللي يقول صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف هو اللي يكون موقوف على الصحابه المقطوع والجهل من يعني من تابع التابعين شو لا مش يقول قال رسول الله ما هو مقطوع هم الآن ها عنده كيف زين مثلاً عندك، زين مثلاً عندك بس متفقين حتى لقونا مزوري كل شيء، أبو مسلم. ولكنه لم يعني بحيث من السنة حيث يكون من السنة يحضر الرائلة في الرابع لأن السنة يجب أن يتحب النقل من السنة في مطارة الرسمة في السنة كذلك أيضا إذا قال الصحابي فعلنا هذا في آخر السنة هذا ليس يحضر ولكن أنا كنا على عبارة الله من عبارة القرآن ينزل لا يتعلم ينزل فلما يدل على أن الخير المزيع لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يترك من كان يقعه إلا من يطلع على المزيد من يسمى إذا طلع على سئين فإنه لا يطلع على سئين المزيد فإنه لا يطلع فإنه لا يطلع ومع قرآن فهذا تدريب عليه على تأثير الأمر لأن من المسلمين فإذا المتأمل في الأسماء على شيء يوقع في حياته أن الله سبحانه وتعالى لا يسر أولئك الأشخاص على لهم على الإنسان أنت لا تريد تأثير الدرجة الأولى من كرم فإذا أقرأ المعلم يقول الإنسان يسر بدليل أن يبقى في العادة والقرآن يريد أن يرضى الله تعالى تستقبل من الناس إلى سبيل الله وهو معنى سبيل الله وما لا يرضى من السبيل وما قال إن هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى اطلع على هؤلاء الشرك الذين فعلوا الأفعال غير مرضية فلذلك ذات هذه الآية إلى أن قلنا المرفوع مرفوع موقف موقف موقف وما كان إيش الصحابي الصحابي يقول الموقف من الصحابي فيما إذا كان هذا الموقف يحكم يحكم الحديث الذي قاله في الوقت إذا إيش بشرط إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد أما إذا كان فيه مجال للاجتهاد إذا كان مجال للاجتهاد أما إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد فلا تقصد أنه في وقت المرفوع يعرف المرفوع انزل حقوق قلنا العمل فيما حدث إذا لا لا العمل في العلم في العلم لا لا أمر هذا هو نعم في عهد رسول الله والقرآن ينزل على أن القرآن ينزل بحيث أن القرآن لا يمكنه أن يترك ناسا ولم يترك ناسا المقربين أن يصدق القرآن أن يفتح بداية الآية يستخبر من الناس ويسخبر ما هو معهم ويبيتون ما يرضى من إذ يبيتون الخطأ هذا القرآن نزل بشأن هؤلاء الذين مثلا بيتوا أشياء بيتوا أمراض غير مرضية فنزل القرآن في الأدب نزل القرآن في سنين مثل غالي إذا معناه أنه في عهد رسول في عهد نزول القرآن لا بد أن يتدخل الوحي لتغيير المنكر وإلا فهو أن يكون على ذلك القرآن مثلا نزل هذه مش لا مش لا هذه ما هذه كنجبوها على دليل على أن لأن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن طلب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم وإن طلب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يقرون على ذلك المنكر. حين تقول اسم يصم إذا أقر إذا رأى مثلا فعلا أمامه أقر ذلك الفعل فذلك دليل على شريعه يعني سنة قريبه. ولكن إذا لم يطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء يأتي الخبر من السماء من الوحي بقي من السماء هو الذي إما ينكر على أولئك الناس أو يقر عليهم. وحيث لا يتدخل الوحي في شيء فنقول إنهم لأن ذلك إيش شرع أي نعم نعم وأنا من